تفسير الآية 17 من سورة مريم يقول تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أي هذا مزيد من التأكيد على انتبادها من أهلها، أي وجعلت بينهم وبينها ساترا، فبالتالي وبسبب ذلك، أي بسبب حسن عبادتها لنا، أكرمناها وشرفناها وأعلينا قدرها وشأنها بأن أرسلنا إليها ملكنا جبريل الذي يحمل روح عيسى صلى الله عليه وسلم ليضعها في رحمها لتلده من غير أب، فتكون أما لرسول سيكون معجزة للناس تعينهم على الإيمان بربهم وسيرشدهم له ولاتباع دينه الإسلام فيسعدوا. فتشبه لها بشرا سويا، أي مستويا، أي تاما كاملا في الخلقة والخلق، حسن المنظر والهيئة، عليه علامات الخير والصلاح، وذلك حتى يمكنها رؤيته وسماع كلامه الذي سينقله لها من الله تعالى، لأن عيون البشر وآذانهم غير مؤهلة لرؤية الملائكة وسماعها، ولو كان ظهر لها في صورته الملائكية لكانت خافت وما استطاعت محادثته.